اللوك جديد ده ايه ده ولا احلى ونا قوي قوي الله الله الله. لو هتفضل على النظام ده لا لا لا لا كده كده يا ما يا ما فيش اصل ما عنديش في الحب هزار يا نا يا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش اعذار انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي اختار يا نا يا ما فيش كده كتير يا نا يا ما فيش كده كتير لو شفتك مع غير يا وغيرك مش هبقى تمام كده كتير.